تبعث ليسع بهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعث كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سبعة يظلهم الله نكمل وشخصيتنا المتميزة لليوم والتي نستمع عليها في بضع لقاءات مقبلة إن شاء الله هي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو كل مؤمن تعرض لفتنة وإغراء ودعي إلى الفاحشة فأعرض وعف عنها وتعالى على رغبات الجسد ودواعي الغريزة بإيمانه وقال إني أخاف الله. فأين المتميزون الذين يعفون في هذا الزمان، زمن الفتن والشهوات، زمن تنوعت فيه أساليب تلك الدعوة فسخر فيه تقنيات وطاقات وأمكانيات لنشر الإباحية والعري وما يثير الشهوات والغرائز من خلال الفضائيات، فيديو كليبات والأفلام والإعلانات والإنترنت وما فيها من مواقع إباحية ومحادثات مختلفة الشات، بالإضافة إلى المجلات المازنة والملابس العارية والموضات والتي تتكاتف جميعا بما فيها من إثارة للغرائز الكامنة والشهوات لهدم المنظومة الأخلاقية الإسلامية. فقد أدرك الأعداء أن إغراقنا في هذه الأمور يضيعنا. يقول أحد أعداء الأمة: كأس وغانية يفعلان لأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. لذلك انطلقت حملات التسعير الجنسي تهدد كيان أمتنا. فهذا المؤرخ أمر توينبي يقول إن سيطرة الغرائز الجنسية على السلوك والتقاليد يمكن أن تؤدي إلى تدهور الحضارات، وهذا ما حل بنا مع الأسف. تكالبت شياطين الإنس والجن في إفساد العالم الإسلامي وإغراقه بالجنس وإشاعة الفاحشة حتى لا يبقى هناك طهر ولا عفاف ولا غيرة ولا مروءة ولا تقوى ولا دين. واستغلت المرأة في كل هذا استغلالا بشعا، إنها حرب شعواء على العفة والفضيلة والحياء، حرب يقف خلفها إما مغرضون حاقدون يريدون هدم الدين وتقويض دعائمه، وإما ماديون منتفعون شهوانيون همهم إخراج المرأة بأي وسيلة ليستمتع بها كيف نشاء ومتى شاء دون قيد أو ضابط. وكل هذا يجب أن لا يحملنا على اليأس والاستسلام والرضا بالواقع، بل على العكس ينبغي أن يحث الهمم بدرء الفتن وصيانة العفاف. والحق تبارك وتعالى يحذرنا قائلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وحين نتكلم عن الشهوات أخواتي الحبيبات إخواني الكرام، فهذا لا يعني أننا نتكلم عن شيء سيء، بل الشهوة أمر خلقه الله في الإنسان واختبره فيه، والمطلوب أن يمتنع الإنسان من صرفها في الحرام وأن يصرفها فيما أحل الله تعالى. وهذه واحدة من القصص التي اشتهرت في بلاد الشام عن ذلك الشاب الوسيم الذي كان يبيع القماش ويضع على ظهره ويطوف بالبيوت. وفي يوم من الأيام وهو يمر بالأزقة والبيوت مناديا على بضاعته إذ أبصرته امرأة فنادته، فجاء إليها وأمرته بالدخول إلى البيت. وبينما هو منهمك في تجهيز بعض الأثواب ليعرضها عليها غافلته وأغلقت الأبواب وقالت له: إنني لم أدعوك لأشتري منك، وإنما دعوتك من أجل محبة لك، ولا يوجد في الدار أحد. ودعته إلى نفسها فذكرها بالله وخوفها من أليم عقابه لكن دون جدوى، فما يزيدها ذلك إلا إصرارا ولا يزيده إلا عفة. فلما رأته ممتنعا من الحرام قالت له: إذا لم تفعل ما آمرك به صحت في الناس وقلت لهم دخل داري ويريد أن ينال من عفتي وسوف يصدق الناس كلامي لأنك داخل بيتي. فلما رأى إصرارها على الإثم والعدوان قال لها: هل تسمحين لي بالدخول إلى الحمام من أجل النظافة؟ ففرحت بما قال فرحا شديدا، ودخل الحمام من الحمامات القديمة. دخل الحمام وجسده يرتعش من الخوف والوقوع في وحل المعصية، فغمس يديه في القاذورات ورائحتها الكريهة المقززة للنفس، ولطخ جسده بها، ثم بكى وقال: رباه إلهي وسيدي، خوفك جعلني أعمل هذا العمل، فاخلف علي خير. وخرج من الحمام، فلما رأته على هذه الحال فتحت له الباب وهي تصرخ: اخرج يا مجنون، اخرج يا مجنون. فخرج ويجري هو بهذا المنظر وتلك الرائحة فرحا لنجاته من الفاحشة. ثم ماذا؟ هل يترك الله عبده ووليه هكذا؟ حاشا لله، بل عوضه الله بدلا من تلك الرائحة الكريهة التي ذهبت في لحظات، رائحة عطرية زكية فواحة كعطر المسك تخرج من جسده بقية حياته، يشمها الناس على بعد عدة أمتار حتى لقب بالمسكي. وعندما مات كتبوا على قبره: هذا قبر المسكي، وهو مدفون رحمه الله في الشام. أحبتي في الله، تلك الشهوة إن لم تضبط بضابط الشرع والعقل وتلزم بلزام التقوى والخوف من الله، فإنه يزداد تأززها وتكون داعية لكل شر وهوى ومعصية. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه وتفضلا لم يشق على الإنسان، فلم يحرم عليه الاقتراب من قضاء شهوته، بل أباح له ذلك من خلال الطريق الشرعي. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعالج مشكلة الشهوة عمليا، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فاللجوء إلى الصوم يقطع الشهوة ويحطم جموح النفس. لكن هذا لا يعني أن يلغى موضوع الزواج، بل الأصل تيسير الزواج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم والناكح الذي يريد العفاف. كأن الله يأمرنا أن نعينهم، فعلى الآباء سرعة تزويج أبنائهم وبناتهم، فلا تضع القيود التعزيزية من مغالاة في المهور واشتراط التكاليف الباهظة للحياة الزوجية والمبالغة في اشتراط المؤهلات العلمية والمكانة الاجتماعية العالية للشباب وغيرها من العقبات. ابتعدوا عن كل هذا حتى يستطيع شبابنا أن يتزوجوا، وبالتالي يحفظون أنفسهم من الفاحشة ويقبلون على حياتهم وينفعون أمتهم ويعيدون حضارة الإسلام من جديد. فلا شك أن تأخير الزواج فيه خطورة على المجتمع وعلى حياة المسلمين، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا ما حصل اليوم، كثرت الطلبات وتعثر الزواج، وبعد بعض ضعاف الإيمان عن العفة. والله سبحانه وتعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والعفة هي الكف عن الحرام والاكتفاء بما أحل الله، وهي نجاة من الفواحش ومن أضرارها الاجتماعية والنفسية والمرضية والخلقية، وهي طهارة للفرد ونقاء للمجتمع وصون للأسرة. وقد سد الإسلام كل الأبواب التي يمكن أن يصل منها الشر إلى المسلم ليوقعه في الفاحشة، فقد حرم الشرع الزنا، وحرم عمل قوم لوط والشذوذ، وأمر بغض البصر، وفرض الحجاب، وفرض الحدود، وأدب الاستئذان، حذر من الاختلاط بلا ضوابط، وكل هذا لتعزيز العفة. فالعفاف طريقك إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فالعفة نجاة من المهالك. تعرفون تلك القصة التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا يحتمون من المطر، فانحدرت الصخرة وسدت عليهم مدخل الغار فعلقوا فيه، فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد منا يبحث عن عمل قد عمله مخلصا فيه لله ويتوسل به إلى الله فيفرج عنا ما نحن فيه. فكان من دعاء أحدهم: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، راودتها عن نفسها فامتنعت مني، ثم أصابها بعد مدة فقر شديد، فجاءتني فقالت: أقرضني شيئا، فقلت: أعطيك كذا وكذا من المال على أن تخلي بيني وبين نفسك، يريدها في الحرام والعياذ بالله. فضعف إيمانها وقبلت لفقرها. فقال الرجل: فما أن اقتربت منها حتى قالت لي: يا عبد الله اتق الله. فتركتها وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وقلت لها: خذي المال واذهبي، فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. حبت في الله، توسل بعفته وتركه الزنا مع قدرته عليه، ففرج الله عنهم. فاتركوا الحرام لله، عفوا يفرج الله عنكم. وهذا نداء النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه، يقول: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ فهل بلغتم يا من تهاونتم في عفتكم؟ فالعفة تحفظ المجتمع وتحميه. ولكم أن تتخيلوا حالة مجتمع تسيء فيه روح الفضيلة، كيف يتآزر أبناؤه ويتحابون وينتشر فيه الأمن وتحفظ فيه الأنساب. ثم تعالوا نتأمل الصورة المقابلة لتلك المجتمعات، أقصد المجتمعات التي اختفت فيها العفة وشاعت فيها أنواع الفواحش التي تغضب الله والتي لا يقبلها عقل ولا فطرة، كفاحشة قوم لوط. والحق سبحانه يستنكر على أهلها: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون معتدون على الطبيعة وعلى شرع الله. تلك مجتمعات ضعفت فيها صيانة الأعراض، فصارت تعيش حالة من الخوف وقلة الأمن واختلاط الأنساب، فأزمنة تظهر وأولاد ترمى على أبواب الملاجئ وأمراض تنتشر. وقد نهى سبحانه وتعالى عن هذا العمل السميع، قال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا الشاب الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: إذن لي في الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك، لابنتك، لزوجتك، لعمتك، لخالتك؟ الشاب يقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس الزنا فحسب، بل أي أمر سوء، نظرة، كلمة، لمسة تسول لك نفسك أن تفعلها، فكر هل تحب أن يفعله أحد مع أمك، مع أختك؟ روي أن رجلا تاجر له ابن وابنة فقط، أراد أن يرسل ابنه للتجارة في بلاد أخرى، فلما عزم الابن على السفر أوصاه أبوه قائلا: يا بني، حافظ على عرض أختك. ثم تركه يسافر. وأثناء فترة غيابه جاء سق الماء يوما إلى بيتهم، ولم يكن في البيت سوى أخته، فاضطرت إلى فتح الباب لحاجتهم الماسة للماء. وبعد ما سكب السق الماء إذ بالبنت قريبة منه قليلا، فلمس يدها فانتفضت وأغلقت الباب. وما أن رجع أبوها حتى أخبرته بما كان، فاهتز الأب لذلك واستغرب، لأن هذا السق لا يعرفون عنه ومنه إلا كل خير. ولما عاد ابنه من السفر وقد حقق مكاسب تجارية كبيرة، سأله الأب عن سلوكه في سفره، فقال الابن: والله يا أبتي لم أصنع سوء قط. فكرر الأب السؤال لشك في نفسه، والابن يعيد نفس الجواب حتى تذكر وقال: إن أني يا أبتي كنت أعني إحدى النساء يوما فسولت لي نفسي أمرا فلمست يدها. فقال الأب: وكذلك السقاء أصاب من أختك لمسا، ولو زدت لزاد السقاء. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى عندما نهانا عن الزنا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله تعالى: ولا تزنوا، بل حرم الله كل سبب يقرب من الزنا ويؤدي إليه. قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يكذب ذلك أو يصدق. وقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن كانت هذه الخطوات فإنها تبدأ بالنظر، وصدق القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالنظر سهم من سهام إبليس. وقد ذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال: العيون مصائب الشيطان. لذا أحبتي في الله، فلنقطع على إبليس الطريق، ولنعمل بمقتضى قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ربط الله تعالى بين البصر والوقوع في الفاحشة، بدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج، فإطلاق البصر سبب لأعظم الفتن. وكم انتكس بسبب عدم غض البصر من شباب وفتيات كانوا طائعين، وكم وقع بسببه أناس في الزنا والفاحشة والعياذ بالله. ومن غض بصره فقد أدرك نفسه. يحكي سعيد أبو أحمد العابد رحمه الله: كان عندنا في الكوفة شاب متعبد ملازم للمسجد لا يفارقه، وكان وسيما، وكانت هناك امرأة تراقبه وتتابعه ببصرها يوميا حتى شغفت به. فلما كان ذات يوم وقفت له في طريقه إلى المسجد فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت تعاكسه. فمضى ولم يكلمها، فتعرضت له مرة أخرى بجمالها وفتنتها وهو في طريقه إلى منزله، فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها. فغض بصره ولم يرد، ودخل بيته مسرعا، ولجأ إلى الصلاة خشية على نفسه من الفتنة. فالاعتصام بالله يعين على العفة. ولما أراد أن يصلي لم يعقل كيف يصلي لانشغال باله بها، فقام إلى ورقة وكتب له رسالة، ثم خرج من منزله وإذ بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الرسالة إليها: ترى هل فيها كلمات الحب والغرام كما يفعل بعض الشباب؟ كلا، لكنه كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستر، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون فيه السماء كالمهل، وتصير الجبال كالعهن، وتجف الأمم لصولة الجبار العظيم. وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الجراح، ذلك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك بقول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن المهرب من هذه الآية: ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع لمنزله كي لا يراها، فقالت: يا فتى لا ترجع، فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله عز وجل. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أمن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فما كان منها إلا أن بكت بكاء شديدا، ثم لزمت في بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل كذلك حتى ماتت عليهم رحمة الله تعالى. هذه الإنسانة كاد بصرها أن يضيعها. حقا النظر خطير، فبين العين والقلب منفذا، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وارتاح، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته، فإما أن يقع في المحظور، وإما أن يضطر إلى مجاهدة نفسه فيتعب ويعاني. تكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال لي: اصرف بصرك، وهي نظرة وقعت بغير قصد، فما بالك بمن يجلس الساعات الطوال أمام بعض القنوات أو مواقع الإنترنت يقلب نظره فيما حرم الله. والله لا أصدق كيف يهون على البعض أن يستخدم بصرهم في معصية الله، وما هو إلا نعمة من الله. أم كيف نسي البعض أنهم سيسألون عن هذه النعم يوم القيامة؟ يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واليوم إننا والله أمام كارثة كبيرة وقعت ببيوتنا وبشبابنا بل وبشيباننا. فترى أحيانا الرجل الكبير العاقل المتزوج الأب تفتنه هذه الأمور القذرة مع الأسف، فقد غفلت بعض القلوب عن ذكر الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، من خطورة عدم غض البصر ما ذكر في بعض الدراسات أن كثيرا مما يتابعه الناس على الفضائيات من الأسباب الرئيسية التي تؤدي في مجتمعاتنا إلى الخلافات الزوجية أو حتى الطلاق، حيث تعرض أنماط نسائية ورجالية تتسم بالمغالاة في الشكل الجمالي والحركات والسلوكيات الأنثوية وتبادل الألفاظ والمشاهد العاطفية. لا شعوريا يبدأ كل من الزوجين مقارنة شريكه وعلاقته به بما يشاهده، وشيئا فشيئا يحصل نوع من النفور ثم خلافات ونكد وربما أحيانا طلاق. في الختام أحبتي في الله، نداء حرص نوجهه إلى أصحاب القنوات الفضائية والقائمين عليها، وإلى المسؤولين عن بعض مواقع الإنترنت، وإلى كل من يشارك في صناعة فيلم، إلى من يرسل صورا عبر بلوتوث أو إنترنت، بل إلى كل من يساهم بأي شكل من الأشكال لإثارة الشهوات والغرائز. نقول: كيف تنامون وأنتم مرتاحين الضمير وهناك في هذا العالم من يرتكب تلك الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن غضبا، جريمة الزنا أو أي مما يخالف العفة، بسبب وجبة قذرة قدمتموها لهم؟ بل كيف ستواجهون الموقف يوم القيامة وأهواله والشمس التي تحرق الرؤوس؟ هل ستتحملون فوق عذابكم ومعاناتكم ملايين الناس حواليكم يلومونكم أنكم السبب أنهم حرموا من ظل الله في هذا اليوم العصيب؟ فلا تنسوا من يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حقا لو يعي الكثيرون خطورة هذا الحديث. إن الإنسان بالكاد يتحمل ذنوب نفسه، فكيف يتحمل ذنوب غيره؟ بالله عليكم، هل تظنون أن الأمر عند الله هين؟ بل والله إنه العظيم، وهو يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فمن يطيق العذاب الأليم؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اللقاء المقبل إن شاء الله نعيش مع بطل العفة يوسف عليه السلام بعض الدروس والعبر من قصته، وكيف يمكن لكل مؤمن بإذن الله أن يكون يوسف هذا الزمان، ليكون من السبعة الذين يظلهم الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاء. تسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. Thank you.